فحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فهذا المجلس إن شاء الله عز وجل سينقسم إلى قسمين، مجلس الليلة بالذات فقط. القسم الأول يتعلق بما كنا بدأناه من كتاب البيوع، والقسم الثاني يتعلق ببيان لا بد منه. فأما عن القسم الأول عن ابن رشد أن أسباب الفساد العامة في البيوع تنقسم إلى قسمين، قسم يرجع إلى البيع من جهة كونه بيعا، وقسم لا يرجع إلى البيع من جهة كونه بيعا ولكن لأمر خارجي. وأما القسم الأول فتناول أربعة أسباب. السبب الأول تحريم عين المبيع وقد درسناه، والسبب الثاني الغرر وقد درسناه أيضا، والسبب الثالث يتعلق بالربا، والرابع الشروط التي تؤول إلى الغرر أو الربا أو إلى مجموعهما. فموضوعنا اليوم إن شاء الله عز وجل في دراسة أبواب الربا. والربا كما قال النووي رحمه الله مقصور، يعني ينتهي بياء تكتب أو تنطق وتكتب ألفا، ولذلك قال الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ره بالألف، وتسميته ربوان. قال واختار الكوفيون كتبه وتسميته بالياء، يعني يقال ربا ره به ياء، وتسميته بالياء يعني يقال ربيان، وذلك بسبب الكسرة التي في أوله بسبب كسر حرف الراء. قال وغلطهم البصريون، غلطهم في ذلك البصريون. قال ثعلب رحمه الله كتبت في المصحف أو كتبوها في المصحف بالواو، لكن قال الفراء إنما كتبت في المصحف بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط على أهل الحيرة على العراقيين، ولغتهم الربا بالراء والباء والواو والألف، فعلموهم صورة الخط على لغتهم، واخد بالك؟ فكتبها الحجازيون بالواو لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة، وأهل الحيرة في لغتهم الربا يعني بالراء والباء والواو والألف، فعلموهم صورة الخط على لغتهم. قال وكذلك قرأها أبو سماك العدوي بالواو، وقرأها حمزة والكسائي بالإمالة بالإمالة بسبب الكسرة التي في الراء، وأقر الباقون التفخيم الربا بسبب فتحة الباء. قال وأنت مخير في كتبها بالألف أو الواو أو الياء، سواء كان بهذه أو أي حرف آخر، الألف أو الواو أو الياء. والربا في اللغة كما قال صاحب لسان العرب هي النماء والزيادة، يقال ربا يربو ربوا ورباء أي زاد ونما، ومنه قوله تعالى ويربي الصدقات، وكذلك قوله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرضوا عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا هو الزيادة، وكذلك قال عامة أهل العلم، قال ابن خدامة الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك قال عز وجل أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. يقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه. ومنه ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم خرج إلى قرية يريد زيارة أخ له في هذه القرية، فأرصد الله عز وجل له ملكا على مدرجته فقال له أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي فلان في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تغبها، يعني تبغي زيادتها؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فالربا في اللغة هو الزيادة، وفي الشرع هو الزيادة في أشياء مخصوصة. وقد نقل النووي أنه مختلف هل الربا في الشرع رحمك الله ورد في كتاب الله عز وجل مجملا وبينته السنة الصحيحة، أم أن الربا في الشرع كان محمولا على نوع معين وهو الربا الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية، ثم جاءت السنة ببيان أوجه ربا أخرى زادتها على هذا الوجه الذي كان معروفا عند الإيه؟ عند أهل الجاهلية. حكمه، طبعا الأوراق، أخونا اللي كتب الأوراق من قبل على الكمبيوتر وتولى تصويرها هل نزال على طيب إن شاء الله هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات ستطبع وتوزع على من أراد بإذن الله تعالى بسعر التكلفة أو مجانا على حسب حال الذي سيأخذ النسخة. حكمه الربا باطل محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال النووي رحمه الله في المجموع المس الجنون. قال وقال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أو وقال أهل العلم من المفسرين وغيرهم قوله تعالى الذين يأكلون الربا معناه يتعاملون به بيعا أو شراء، وإنما خص عز وجل الأكل بالذات لأنه معظم المقصود كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكقوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فمعناه أنهم يتعاملون به بيعا أو شراء، لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يتخبطه الشيطان، والتخبط هو الضرب على غير الاستواء، اللي بيتخبط يعني عمال يضرب كده ويضرب، الضرب على غير الاستواء، على غير الاستواء. ويقال للبعير خبط البعير يعني ضرب بأخفافه، ويقال للرجل الذي يتصرف تصرفا ضارا لا نفع فيه وهو على غير هدى يخبط خبط عشواء، والعشواء هي الناقة الضعيفة البصر، يخبط خبط عشواء. ومعنى الآية على ما قال النووي أن آكل الربا يصيبه الشيطان بالجنون حين يقوم من قبره فيبعث مجنونا، فيعلم أهل الموقف أنه من أكلة الربا. نسأل الله السلامة والعافية. وأما السنة فما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، هم سواء في الاسم وفي اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ورد هذا الحديث أيضا عند أصحاب السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من طريق ابنه عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. شاهديه، هذه لفظة الترمذي رحمه الله وعند أبي داود، وشاهده. وقد قال بعض أهل العلم كيحيى بن معين عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولكن قال علي بن المديني والأكثرون المحققون سمع من أبيه، وهذه زيادة علم. فالحديث صحيح، وعلى كل حال هو موازن أو مساو في ألفاظه تقريبا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما عبدا يعني يشتغل بالحجامة، فأمر فكسرت محاجمه أي الأدوات التي يستخدمها في عملية الحجامة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. وإيه ثاني ممكن حد يكمل؟ ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصورين. الحديث ده مر بنا من قبل. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصورين. فآكل الربا ملعون والعياذ بالله. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. السبع الموبقات أي المهلكات. هذا دليل ثالث من السنة. دليل آخر ما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. وقد أورده العلامة الألباني حفظه الله في كتابه المشكاة، مشكاة المصابيح. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم. وهذا أصل من أصول الشرع، أن من تلبس بالحرام جاهلا حرمته أو تحريمه فلا مؤاخذة عليه حتى تقوم عليه الحجة المثالية، كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إلى آخر الأدلة التي تتوارد على هذا المعنى. ومن هذه الأدلة أيضا التي تبين بشاعة الربا ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الحاكم وهو أيضا في صحيح الجامع، وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند ابن جرير ومن حديث أبي هريرة عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها أن ينفح أمه، يعني أن ينفح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين الأخيرين وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد من 36 زنية، يدل على قبح هذه المعصية، لأن معصية تساوي معصية الزنا التي هي في غاية القبح والشناعة والفظاعة، بل تزيد عليها بهذا العدد وأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم يعدل 36 زنية، قال أشد من 36 زنية. فهذا يدل على أن معصية الربا قد تجاوزت الحد في القبح. وأقبح من ذلك استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولذلك جعلها الشارع أرض الربا، قال: وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. ولا شك أن معصية كهذه ينبغي على المسلم أن يجتنبها. قال: وبعد رجل يتكلم بكلمة لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا في جاهه، فتكون هذه الكلمة أشد في عقوبتها وفي بشاعتها من 36 زنية، لا شك أن هذا الأمر لا يقدم عليه إنسان عاقل، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، آمين. وأما الإجماع فلا يخلو كتاب فقه من حكاية الإجماع على تحريم الربا، وهذا أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال ابن قدامة في المغني، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، لأن الكبيرة على ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله هي المعصية التي نص الشرع على أنها كبيرة، أو المعصية التي تستوجب في الدنيا حدا كالسرقة والزنا وما إلى ذلك. والأولى بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراق بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكحديث أبي هريرة الذي ذكرته من قليل: اجتنبوا 7 الموبقات. فالكبيرة كل معصية نص الشرع على أنها كبيرة، أو كل معصية تستوجب في الدنيا حدا، وكل معصية أيضا لعن فاعلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله الواشمة والمستوشمة النامصة والمتنمصة المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها إلى آخر العشرة المسؤولة في حديث ابن عمر وفي حديث أنس بن مالك. وكذلك هي كل معصية توعد صاحبها بالنار، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالتبرج والعرف من الكبائر، وكل معصية شدد النكير على فاعلها، كأن يتبرأ الله عز وجل من فاعلها، وكذلك بأن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعلها، كقوله عليه السلام من غشنا فليس منا، وكقوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك كنفي الإيمان عن مرتكبها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قيل من يا رسول الله، يعني من هو الذي ورد في حق هذا الوعيد الشديد؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا هو تعريف الكبيرة عند القرطبي رحمه الله، ولا بد من زيادة زادها ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، أي أن التوبة تجب جميع الذنوب، ولو كان هذا الذنب هو الشرك، والصغيرة بالإصرار عليها تتحول إلى كبيرة لأنها تورث المصر عليها استهانة بالدين. ولذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله، وكذلك قال العز بن عبد السلام وهو اختيار الحافظ بن حجر في الفتح، أن الكبيرة كل ذنب يؤذن بأن فاعله مستخف بالدين، مستخف بالدين، واضح؟ فالربا إذن من الكبائر. فقول النووي أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر، قول طبعا في غاية الصحة والمتانة، لا سيما أن الإجماع منعقد على ذلك. قال وقد ورد أو وقد حكي أن الربا كان محرما في جميع الشرائع السابقة. نحن نعلم طبعا أنه كان محرما على اليهود والنصارى، كما قال عز وجل في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، مش كده؟ ومن ثم قال الماوردي وغيره من الفقهاء إن الربا كان محرما في جميع الشرائع السابقة. مسألة، قال النووي رحمه الله ويستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع. الفرق بين العبد والمكاتب، المكاتب هو الذي كاتب سيده ليحرر نفسه على أن يعطيه، أن اتفق مع سيده على أن يعطيه مبلغا معينا من المال وشرع في سداد هذا المبلغ، سد جزءا منه وما إلى ذلك، فهذا هو المكاتب. فأجمعوا على أن جميع الناس يستوون في هذا الأمر، أعني الرجل والأنثى والعبد والمكاتب، وهذا أصل من أصول الشرع، أن كل تكليف يخاطب به الإنس والجن والذكر والأنثى والحر والعبد إلا إذا ورد دليل يدل على التفريق بين طائفة وطائفة، بين الإنس والجن أو بين الذكر والأنثى كوجوب صلاة الجمعة والجماعات، أو بين العبد والحر كوجوب الجمعة عليه كذلك، لأن الجمعة لا تجب أو تجب على كل مسلم عاقل إلا أربعة في جماعة، إلا أربعة: المرأة والعبد والمريض والصبي. وزاد في حديث تميم الداري وغيره من الأحاديث وأسانيدها ضعيفة: والمسافر، والمسافر، لكن ثبت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مسافرا أنه لم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا وعصرا، على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث طويل عظيم مفيد. قال النووي رحمه الله: ويستوي أيضا، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الكفر أو دار الحرب، لأن ما كان محرما في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب ولا فرق، وسواء كان هذا الربا بين مسلمين في دار الحرب أو بين مسلم وحربي، وسواء كان المسلم قد دخل دار الحرب بأمان أو بغير أمان. تخبرك هنشرح الكلام دلوقتي. يبقى إذن لا فرق في تحريم الربا بين دار الإسلام ودار الحرب. هل النصوص التي سمعتها فرقت بين الدارين؟ لم تفرق. وسواء كان هذا الربا الذي جرى التعامل به بين مسلمين في دار الحرب أو بين مسلم وكافر حربي، وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغير أمان. قال: هذا مذهبنا، وبه قال أحمد ومالك وأبو يوسف والجمهور. طبعا هذا مذهب ابن حزم أيضا، ومذهب الأوزاعي رحمه الله وإسحاق، وقد حكاه ابن قدامة عن الأوزاعي وإسحاق وعن الجمهور. والمخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله. فقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب، سواء جرى هذا الربا بين مسلمين لم يهاجرا، يعني تصورنا مثلا في أمريكا وأنها دار حرب، وأن اثنين من الأمريكان أسلما ولم يهاجرا، فباع أحدهما للآخر درهم من درهمين، فهذا جائز في مذهب أبي حنيفة، وسواء جرى بين مسلمين أسلما ولم يهاجرا أو بين مسلم وكافر حربي. وكافر حربي يعني أهل الذمة والمعاهدون لا يدخلون في كلام أبي حنيفة رحمه الله. ما هي حجة أبي حنيفة؟ له في ذلك دليلان: نص وقياس. أما النص فما رواه مكحول، ومكحول تابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. وأما القياس فقد قال أبو حنيفة: إذا كانت أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد فلأن تكون مباحة بالعقد الفاسد من باب الأولى والأحرى. واضح؟ بعد أنه كافر حربيا ليس معاهدا وليس ذميا، فماله مباح، مباح بغير عقد، فلأن يكون مباحا بعقد فاسد هذا من باب الأولى والأحرى. وكأن الرشيد محمد الرشيد رضا رحمه الله كأنه قوى مذهب أبي حنيفة في المغني. أنا أقول كأنه لأن عبارته في المغني تشير إلى ذلك، لكنه صرح في تفسير أو في مجلة المنار أن الربا جائز بالمسلمين في دار الحرب، صرح بذلك. هذه هي فتوى. ومن قبله الإمام محمد عبده. فالشيخ محمد رشيد رضا يقول: لأنه قد استباح هذا المال برضا الكافر، لا سيما أنه قد استباح ماله برضاه في هذا العقد الفاسد. واضح الكلام؟ بدي حجة أبي حنيفة رحمه الله. له كم حجة؟ حجتان. الأولى نص عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. والثاني القياس رحمك الله، وهو قوله: إذا كان مال الحربي مباحا بغير عقد فالآن يباح بالعقد الفاسد من باب الأولى والأحرى. وهذا المذهب خطأ، خطأه عامة أهل العلم. والواجب على كل مسلم في مثل هذه الأمور الشائكة، لا سيما إذا كان المذهب قد ورد على خلاف الأدلة التي جاء بها القرآن وتظاهرت بها السنة وانعقد عليها الإجماع، ينبغي أن يكون حذرا وأن يكون فطنا، لأن كثيرا من المسلمين للأسف على الأقل فيما رأيته في إنجلترا وفي أمريكا يتعاملون بالربا بناء على فتاوى عرجاء أفتاها بعض المعاصرين، الشيخ يوسف القرضاوي وما إلى ذلك، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله عز وجل، أفتوا الناس أو أفتوا المسلمون بجواز التعامل بالربا بناء على مذهب أبي حنيفة. أولا بالنسبة لتحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أجاب الجمهور عن ذلك بأجوبة. أول شيء يعني إما أن نذكر أدلة الجمهور وإما أن نبطل أدلة أبي حنيفة أولا، والأقوى أن نبطل أدلته أولا. الدليل الأول وهو النص، هذا حديث مرسل والمرسل ضعيف، ده أول شيء، حديث مرسل والمرسل ضعيف، فهو ضعيف في نفسه كمرسل وضعيف لإرساله أيضا، به علتان، ضعف لأن المرسل مثلا بعضهم يقول وهذا مرسل صحيح الإسناد، ونحن نعلم أن من أصول المالكية والحنفية أنهم يحتجون بالمرسل بل ويجعلونه أيضا أعلى وأمثل من المسند، لأن الذي أرسله رواه على مسؤوليته، فإن كان الذي رواه أو الذي أرسله ثقة فخلاص قوله مضمون، طبعا يجوز أن يكون قد أرسله عن ضعيف. على كل حال حتى على فرض أن المرسل حجة، هذا المرسل ضعيف من جهة الإسناد، يبقى هو ضعيف في إسناده وضعيف لإرساله أيضا، بالإضافة إلى أنه كما قال ابن قدامة رحمه الله هذا الحديث لم يرد لا في كتاب صحيح ولا في مسند ولا في كتاب موثوق به، بالإضافة إلى أنه مرسل ضعيف محتمل، وهذه إجابة ثانية. محتمل يعني إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بفرض صحته لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، يحتمل أن لا هنا للنهي كقوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهل مثل هذا المرسل والمرسل ضعيف بالإضافة إلى ضعفه في نفسه وبالإضافة إلى احتماله، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال، هل يصح أن يستثنى بهذا المرسل أمر من الأمور مع ورود القرآن بتحريمه وتظاهر السنة بتحريمه وانعقاد الإجماع على تحريمه؟ ينفع كلام ده قلنا؟ ما ينفعش. أما الدليل الثاني الذي هو من جهة القياس فقوله إن مال الحربي مستباح بغير عقد، الجواب عن ذلك قال الإمام النووي رحمه الله لا نسلم إذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان. تقبلك يعني هذه دار الحرب وأنت دخلتها بأمان، أي أمنوك على دمك وعلى عرضك وعلى مالك، فلا يجوز لك أن تغدر بهم، لا يجوز لك أن تخونهم، لأنهم حين أعطوك الأمان، وهذا الأمان كما قال ابن قدامة رحمه الله، ولو أنه ليس متلفظا به لكنه من ضرورة هذا العقد. مثلا نحن في بلاد الإسلام إذا أذن لكافر حربي بأن يدخل قال أدخل، قلنا له ادخل، يبقى هذا إيه؟ تأمين منا لهذا الحربي على هذه الأمور الثلاثة، هذا تأمين منا، وإن لم نتلفظ به لكنه كالمنصوص في مثل هذه العقود. فيبقى أول شيء إذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان، لم يكن أو لم تكن أموال أهل الحرب مباحة له لأنهم استأمنوه، أمنوه واستأمنوه، واستأمنوه أيضا على ألا يؤذيهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. واضح؟ ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: فإن خانهم حينئذ فإن الخيانة ليست من دين الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض منهم قرضا ثم رحل عن بلادهم فيلزمه أن يؤدي إليهم ما أخذ منهم إن قدموا دار الإسلام بأمان أو إيمان، إن دخلوا أرض الإسلام بأمان أو دخلوا بإيمان، دخلوا في الإسلام فخلاص المسلم مؤمن. واضح؟ وإن لم يدخلوا دار الإسلام بأمان ولا إيمان فالواجب عليه أن يرسل هذه الأموال إليهم لأنه أخذها على صورة لا تحل في دين الله عز وجل فوجب إرجاعها. واضح؟ من هناك رأينا من يفتي المسلمين بأنهم يجوز لهم أن يسرقوا أموال الأمريكان، أن يضربوا القروض في ائتمان المعروفة بالكريدت كارد، يعمل الكارت بعدين يسحب عليه مسحوبات بحوالي 20 أو 25 ألف دولار وبعدين يزوغ من إيه؟ من أمريكا، وهكذا. فمثل هذه الأمور لا تحل في دين الله عز وجل. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله في آخر باب من كتاب الجزية والموادعة بابا بعنوان باب اسم الغادر للبر والفاجر، اسم الغادر للبر والفاجر، وأورد فيه حديثين معناهما متحد، حديثا لأنس بن مالك رضي الله عنه، وحديثا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة بغدرته، أو ينصب يوم القيامة بغدرته. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب. في حديث ابن عمر في موضع آخر يقال: ينصب له عند إسته، والعياذ بالله، فضيحة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وقد عقد البخاري بابا من هذا الحديث في موضع آخر في كتاب الأسامي أن المرء يدعى بأبيه يوم القيامة وليس بأمه، وقد ورد حديث ضعيف في هذا الباب. ولذلك يقول مثلا لك القائل: ادعي لفلان قل ابن فلان، لا، هذا خطأ، هذا الحديث ضعيف، والصحيح ما ثبت في هذا الحديث يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ده كل ده يا اخوانا اذا دخل المسلم دار الحرب بايه؟ بامان، مش كده؟ طيب ياتي كلام رشيد رضا رحمه الله حين قال: اخذ هذا المال برضاه بعقد فاسد. الزموه قالوا: طيب إذا أباح الله عز وجل مال الكافر الحربي بالاغتنام فليس معنى هذا أنه أباحه بالعقد الفاسد حتى لو كان برضاه، بدليل وهذا الأمر مجمع عليه أن الله عز وجل أباح لنا نساءهم بالسجن، ولا تباح نساءهم بالعقد الفاسد لا في أرض الإسلام ولا في أرض الحرب بالإجماع. طبعا هذه المرأة التي يستباح فرضها بالعقد الفاسد، لو قلت لها هذا العقد هو بيروح هناك في ما يسمى بالمبنى البلدية أو السيتي هول، ويجي الراجل الموظف اللي هناك أو العمدة يعقد له، يقول له طب خلاص امسك ايدها او قبلها وهي تقبله وانتهت المسألة. طبعا عقد بغير شاهدين تولى عقده كافر وبغير ولي ايضا، يعني اركان او شروط هذا العقد، شروط هذا العقد ليست موجودة، فهو عقد فاسد. وهذه المرأة مهما قلت لها هذا العقد الذي تزوجتك به واستبحت فرجك به هو عقد فاسد، لم تمانع في هذا الامر، فهل معنى ذلك ان تستباح النساء لأن الله عز وجل أباحهن للمسلمين بالسبب أن يستبحن بالعقود الفاسدة؟ طبعا هذا الأمر أمر في غاية الإيه والفضاعة، بالإضافة إلى أن الكافر مخاطب بشروع الشريعة. أنت عندك رد لدليل أبي حنيفة الأول ورد لدليله الثاني، بالإضافة بقى إلى إيه أدلة الجمهور وعموم الكتاب والسنة والإجماع الذي لم يفرق، أو الكتاب والسنة لم يفرق بين دار ودار، بل ورد التحريم عموما. ومعروف وهم أهل قياس، لا سيما إن كان هذا القياس قياسا جليا، ألا فرق بين الأمرين، وأن طبيعة الأرض أو طبيعة الناس لا تستوجب تحريما ولا تحليلا. فهنا لابد من التنبيه على أمرين. الأمر الأول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله. من أدلة الجمهور قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين بمجرده يستوجب الخلود الأبدية في النار، مش كده؟ كفر أكبر. فلماذا ذكروا هذه الأمور؟ هذا معناه أنهم يعذبون على كفرهم ويعذبون على هذه الأمور أيضا. وكذلك قوله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، كيف الصلاة والزكاة وطعام المساكين والخوض مع الفائضين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في واحد يقول طيب يعني معنى هذا أنه إذا صلى لن يعذب؟ هتقول لا طبعا برضه هيعذب. يبقى إذا إيه معنى أنه مكلف بصلاة إن فعلها وقعت باطلة؟ فأجاب الجمهور عن ذلك بأنه إذا كلف بالصلاة فهو مكلف بتحصيل شروطها أيضا، كالمسلم مكلف بالصلاة وتكليفه بالصلاة تكليف بالوضوء وتكليف بستر العورة وتكليف باستقبال القبلة، لأن هذه الأمور كلها شروط لا تصح الصلاة إلا بها. كذلك الإيمان شرط في قبول في صحة العمل وقبوله، مش كده؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهم مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بالشروط التي لا تصح هذه الفروع إلا بها، والشرط الأول في كل ذلك هو الإيه؟ الإيمان بالله عز وجل، الإسلام. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الواضح من استقراء الشريعة أن ما كان محرما في مكان يكون محرما في أي مكان آخر. شرب الخمر محرم في دار الإسلام وهو محرم في دار الحرب أيضا بالإجماع، وكذلك سائر المعاصي كالزنا وغير ذلك محرمة في بلاد الإسلام ومحرمة أيضا في بلاد الحرب. والدليل الذي اعتمد عليه من جهة النص قد تبين لك ما فيه: الضعف مع الإرسال مع الاحتمال، مع الاحتمال واضح. وحتى الاشتراط الرضا قد عرفت ما فيه بالنسبة لإيه؟ للنساء، يلزمهم أن يقولوا هذا أيضا في النساء وهم لا يقولون به. لكن مع كل ذلك تلاحظ من مذهب أبي حنيفة أنه أجاز للمسلم أن يتعامل مع المسلم في دار الحرب بالربا. هل هذا عليه دليل؟ هل يدل عليه أي من دليلي أبي حنيفة رحمه الله؟ الدليل الأول إيه؟ لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. فين بين مسلم ومسلم؟ إلا المهاجرة. لماذا جعل الحكم مختصا بدار الحرب؟ واضح؟ والشرع اشترط أن يجري الربا بين مسلم وحربي. نمرة اثنين، أن أبا حنيفة حين أجاز هذا الأمر إنما أجازه إذا كان المسلم هو الآكل. مش واضح من الدليل بتاعه؟ قال إيه؟ وإذا كان مال الحربي مباحا بغير عقد فلأن يباح بالعقد الفاسد من باب الأولى والأحرى، مش كده؟ يبقى إذن هو أباح الربا إذا كان المسلم هو الآكل. لكن الذي يصدر الفتوى في بلاد الغرب يبيح الربا للمسلم وإن كان مؤكلا للربا. هذه المسألة واضحة جدا في بيع البيوت. ده كان ب100,000 دولار، خد ال100,000 دولار وانت تعالى اكتب لي بقى تعهدات وضمانات انك انت تدفع بالتقسيط مع الربح المركب. يبقى ده ربا ولا مش ربا؟ لان هذا يتضمن ان البنك اقرض الشاري مبلغا من المال سيأخذه مع الزيادة، يرحمك الله. بالاضافة الى امر اخر، البنك إذا شرع في تحصيل هذا المال يبدأ بتحصيل الفوائد أولا، كويس؟ بيبدأ بتحصيل الفايدة، والفايدة تطلع أقل أضعافا مضاعفة، بحيث أنك لو توقفت عن السداد يمهلك البنك مدة شهرين. وكل طبعا برضو جانب الإيه؟ بالفوائد المركبة. فإن لم تستطع في الشهرين أن تسدد ما عليك انتزع البنك البيت منك. ليه؟ أنت لسه ما دفعتش الثمن. ما إيه اللي أنت بتدفعه ده كله إيه؟ فوائد. وحتى طيب البنك حين ينتزع منك البيت، منه البيت ولا يعطيه شيء، هب أنه عليه قدر زائد من الفوائد يحجز على ممتلكاته وما إلى ذلك. هل هذه هي الصورة التي أباحها أبو حنيفة رحمه الله؟ في مجتمع ممكن جدا تيجي في أول أو في آخر السنة عند استقبال السنة الجديدة عادة الأمريكان هناك أنه يغير كل شيء، يغير داره البيت ويغير سيارته ويغير صديقته أو الجيرل فريند، يغير صديقته وهي تغير صديقها أيضا، وكل هذا بالربا. وقد يذهب إلى العمل في هناك ناس اسمهم إيه؟ الهوملس. لس يعني إيه؟ مفيش، فاقد، هم فاقدي البيوت الذين لا مأوى لهم. الذي لا مأوى له ده، الذي لا مأوى له لأنه إذا فعل هذه الأشياء كلها بالربا، وقد يذهب بانتهاء إجازة رأس السنة، أجازة رأس السنة إلى العمل، فيقول له صاحب العمل: لست محتاجا إليك. فيش هناك شيء من هذا، ممكن في أي لحظة يتركك، لست محتاجا إليك، وهو عليه كل هذه الديون سيحدث عنده نوع من اللوثة. وقد قال لي أحد الأمريكان المسلمين من أصل مصري وهو سلفي، تعجبت من بعض التصرفات، فقال يا شيخ كل واحد عايش في أمريكا هنا لازم تلاقي فيه عنده جزء لاسع في العقل. صحيح مجتمع مادي خطير غريب، أشياء غريبة لا مجال فيها للأحاسيس ولا العواطف ولا التكافل ولا أي شيء من هذه الأشياء، واخد بالك؟ فهل هذا هو الربا الذي أباحه أبو حنيفة في دار الحرب؟ ها؟ ليس هو الربا. بشوف فتاوي عرجاء تشبه في الأطعمة المتربية والنطيحة والمنقودة وما أكل السبع، ومن عجب أنهم يعملون بهذه الأمور. طيب تذهب إليهم لتعلمهم أمور دينهم، تجد أن طائفة معينة وأنتم تعرفونها جميعا يهاجمونك، يقول هو ده وقته الشيخ فوز يعلمهم التوحيد ويحدثهم عن الأضرحة، ومعلوم من أحوالهم أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم يذهبون المتدين منهم يذهب إلى الأضرحة يستغيث بها وينزل لها وما إلى ذلك. وعلى كل حال هذا أمر من أمور الشرك الواقعة في الأمة والتي تلقى تأييدا من معظم الحكومات، أليس كذلك؟ هو ده وقته، هو في أمريكا أضرحة؟ مع أن هذه الدعوة إلى التوحيد لاقت هناك رواجا شديدا وإقبالا. طيب تحدثهم عن الصلاة، الله ايه اللي قاعد يتكلم عن الصلاة ده؟ ما احنا عارفين ازاي نصلي. طائفة معينة، تعجبت بقى من احوالهم، قلت يا اخواننا نحن اتينا الى بلادكم فوجدنا هؤلاء الذين ينكرون علينا هم الذين يتاجرون في الخمر وفي الخنازير ويؤجلون الصلوات ويصلون الجمعة قبل وقتها لان هذا موعد طعام الغداء، فيصلون الجمعة قبل وقتها، ليس استنادا الى مذهب احمد. بل سألتهم، والله هذه المسألة قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور أجاز لم يجز صلاة الجمعة إلا في وقت صلاة الظهر، والإمام أحمد أجازها من ابتداء من وقت صلاة العيد، يعني من وقت صلاة الظهر بعد شروق الشمس وارتفاعها، يعني بعد حوالي ثلث ساعة من شروق الشمس. فقالوا لا يا شيخ نحن لا نفعل هذا استنادا إلى هذا المذهب الضعيف، وإنما نفعله لأن هذا ميعاد اللانش تايم اللي هو ميعاد الإيه؟ الغداء. فقلت لهم إذن صلاتكم باطلة بالإجماع. هذا لأن المسلم إذا ذهب إلى ديار الحرب إلى دار الحرب فوجوده هناك له قولان في مذاهب أهل العلم. قائل يقول بتحريم إقامة المسلم في دار الحرب. من أشهر القائلين بهذا القول مين؟ أبو حنيفة رحمه الله. يعني هم يحتاجون بمذهب أبي حنيفة في التعامل بالربا، وهو يحرم عليهم أصلا الإقامة في دار الحرب. وذلك شوف المذهب، بين مسلمين أسلما ولم يهاجرا أو مسلم وحربي، واضح؟ والقول الثاني جواز الإقامة في هذه البلاد شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. هذا الأصل، لكنهم جعلوا الإقامة أصلا يستحلون لأجله المحرمات. ولذلك يعني قلت لهم وأقول لكم في كل نحلة باطلة، أذكر لكم كلام ابن القيم رحمه الله أن الإنسان غالبا ما تسطع في قلبه بارقة الحق، وهو مطالب حينئذ أن يغذيها وأن يحيط عليها وأن يداعمها كالبادرة أو النفسة الغضبة الطرية، أن يحوط عليها حتى تنمو وتترعرع في قلبه، يعني إيه؟ بارقة الحق أي الإيمان. فإن غض الطرف عنها واستجاب للباطل رغم ظهور الحق له ولو للحظة فتردد، ينتهي الله عز وجل هذا الحق بل ويقيد له، إما عالما من علماء السوء وإما عالما من أهل الحق، لكنه يذل ذلة ويهفو هفوة منكرة، فيسابق هذا إلى الأخذ بها فينسى الحق بالكلية ويزين له الباطل، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا. فإذا كان الأمر كذلك فقد قال ابن رشد رحمه الله فقال العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. الربا يوجد في إيه؟ شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو قرض. طبعا السلف غير القرض، السلف مراد به السلم، بيع أو سلف أو قرض أو شركة وما إلى ذلك، ما تقرر في الذمة من مدينات. واضح؟ فأما ما تقرر في الذمة، أن هم اتفقوا العلماء على أن الإيه؟ الربا يوجد في شيئين، في بيع البيع أو فيما تقرر في الذمة. وأما ما تقرر في الذمة فله صورتان: أنظرني أزد وهذه مضمن على تحريمها، أو ضع وتعجل وهذه مختلف فيها. وأما الربا الذي يوجد في البيع فإما أن يكون من جهة النسيئة أو من جهة التفاضل أو من جهة إيه؟ مجموعهما. وعلى ذلك في الفصول التي تتكلم في الربا الخاص بالبيع الذي يوجد في البيع 4 فصول. الفصل الأول في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة. واضح؟ وعلة ذلك إيه العلة؟ واضح؟ والباب الثاني أو الفصل الثاني ما يجوز فيه التفاضل دون إيه؟ النسائي. والباب الثالث ما يجوز فيه الأمران. والباب الرابع ما يعد جنسا واحدا أو صنفا واحدا وما لا يعد جنسا واحدا. وهذه هي الفصول التي ستتناولها دراستنا إن شاء الله عز وجل. أتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالجزء الأول من المحاضرة، وأما عن الجزء الثاني فهو بيان إلى إخواني عن أمر حدث في الأراضي الحجازية بيني وبين ابن القوس، وكنت قد أخذت العهد على إخواني الذين حضروا الاتفاق على هذه المقابلة ألا نتكلم عنها. وبعد أن تمت المقابلة وذكرت لإخواني ما حدث فيها أخذت عليهم عهدا في المسجد الحرام أيضا ألا يذكروا شيئا عن هذه المقابلة حتى ننتهي من البحث. لكنه قد نمى إلى علمي أن ابن القوصي وهو الطرف الآخر في هذه المقابلة قد شنع بأشياء ونظم دروسا يعلق فيها على هذه المقابلة، بل وخطب في ذلك الجمعة. ومما نمى إلى علمي أنه دعاني إلى التوبة إلى الله عز وجل على المنبر، وحاول أن يحضني على ذلك بقوله: ومما نعلمه عنه أنه ينشد الحق ويستمع الحق. هذا ما ورد إليه، وأنا إلى الآن لم أستمع إلى شريط واحد من هذه الأشرطة. ومما نمى إلي أيضا أن العايز يستأذن، العايز يتفضل يا أخواني يتفضل من غير ما يستأذن. ومما نمى إلي أيضا أنه زعم أنني قلت للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يعني إنني أكفر طارق الصلاة، وهذا الرجل لا يكفره. قالوا إيه يعني؟ هذه مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم. وطبعا الكلام تزاد فيه شناعات لا أظنه قالها، حتى أن واحدا منهم قال: لقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عبد المقصود وممشي من هنا. وهذا يجعلني في حجز من أن أذكر ما تم في هذا اللقاء. هذا اللقاء تم بناء على اقتراح من شيخ من أهل مكة الأفاضل بأن ندخل نحن الاثنان أنا وابن القوصي على الشيخ عبد العزيز بن رز، فحبست هذا الاقتراح وكان في وجود بعض إخواني فطلبت منهم أن يتكتموا الأمر، وحدد الموعد وكان في يوم 26 من رمضان نهارا. فذهبنا مع هذا الشيخ المكي إلى الشيخ عبد العزيز بن باز في مكتبه مكتب المفتي العام، وجلسنا عند قدميه ومعنا هذا الشيخ. أنا أؤكد على هذا لأنه حي يرزق وهو شاهد على ما جرى. بدأت الكلام بقولي وكانت نيتي، أنا أحدد الكلام هو، وكانت نيتي أن نفرغ من المسائل التي يكون الخضم فيها سهلا ولا تحتاج إلى كلام طويل كما فعلت في الدروس التي نظمتها في ليلة الجمعة من كل أسبوع يوم الخميس ليلا، حتى نصل إلى حكم مبدل الشرائع. فقلت له: يا سماحة الشيخ، إنني أذهب إلى كفر تارك الصلاة يرحمك الله، وهذا الرجل اتهمني وإخواني وحاول أن يلوح بأن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، لكنه رجع عن هذا الأمر واعترف بأنه أمر ثلاثي. فهنا قاطعني الشيخ فقال: هو كذلك أمر ثلاثي، لكن كيف يقال إن هذا هو كذلك أمر ثلاثي؟ خلاص فهذه المسألة، لكن كيف يقال إن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة وهو مذهب الصحابة، بل حكى عليه إسحاق الإجماع؟ فهنا رد ابن القوصي وقال: هو يكذب علي. فقلت له: أنت الكذاب. فقال الشيخ المكي: لا يصح هذا في مجلس الشيخ. فقلت: أستغفر الله، ولكن ورب هذه البلدة الذي حرمها أنا لا أكذب عليه، وأشرطته موجودة وأشرطته موجودة. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، يبقى شوف الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضع يقول: وهذا مذهب الصحابة، بل حكى إسحاق بن راهويه الإجماع عليه. قلت له وعبد الله بن شقيق، قال عبد الله بن شقيق ذكر مذهب الصحابة لكن إسحاق روى الإجماع. فحصلت مداخلة ابن القوصي في هذا الموضع وكان ما ذكرته لكم. فأتم الشيخ كلامه قال: ينبغي على الإنسان إذا كان جاهلا بمذاهب أهل العلم ألا ينسبهم إلى الجهل، ألا ينسبهم إلى الجهل. فقال ابن القوصي: يا سماحة الشيخ، ليس هذا هو محل الخلاف بيني وبينك. قلت له قبل أن يقول هذه العبارة، قلت له: يا سماحة الشيخ، هو حين رجع عن ذلك قال هم يكفرون تارك الصلاة، لا لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية، ولكنهم أرادوا بذلك أن يتوسعوا في تكفير الناس حتى يصلوا إلى تكفير المجتمع. قلت له هذه المقالة. فقال ابن القوصي: يا سماحة الشيخ، هذه المسألة ليس هذا هو أصل النزاع بيني وبينك. أنت تعلم يا محمد أن هذا ليس أصل النزاع بيني وبينك. يا سماحة الشيخ، هو يكفر ولي أمرنا في مصر، هكذا قال، مع أن هذا لن تجده ولو في شريط واحد، لن تجد هذه المسألة ولو في شريط واحد من أشرطته، وأنا على قيد الحياة وعليه هو أن يأتي بالشريط الذي صرحت فيه بذلك. هو يكفر ولي أمرنا في مصر، مخبرك. تعلمون جماعة، تعلمون سماحة الشيخ جماعة التكفير والهجرة، جماعة شكر مصطفى الخوارج الذين يكفرون بالمعصية ويكفرون المجتمع. فقال الشيخ عبد العزيز يوسف وعايز يحط الشيخ في ايه؟ جماعة التكفير والهجرة وجماعة اللي بيكفروا المجتمع، شايف طريقة الإيحاء؟ طيب خلي بالك بس من كلامه ومن ألفاظه. فقال الشيخ هؤلاء أخذ منهم عمر عبد الرحمن؟ قال نعم. قال ابن الطوسي نعم. وأنتم تعلمون كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل، أنهم فرقوا بين المستحل وغير المستحل. خلي بالك بس في هذا الموضع. فقال الشيخ حفظه الله نعم لابد من التفريق بين المستحل وغير المستحل. فقلت له يا سماحة الشيخ لقد فهمت من كلامكم المقروء أن هناك فارقا بين تغيير نمط الحكم وتغيير الحكم نفسه. فقال الشيخ ابن باز حفظه الله كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل، يعني وكأنه هذا ما فهمته منه، وانتظر بقية الحوار دعك لما فهمت. كلام أهل العلم في المستحل وغير المستحل، يعني ينبغي عليك أن تستخدم مصطلحات أهل العلم، هذا الذي فهمت. فقلت له سماحة الشيخ هل لا يكون المستحل مستحلا إلا بقوله أنا مستحل؟ هل لابد أن يتلفظ بلسانه؟ فسكت. فعاجلته بقوله يعني لو أن رجلا في بلد ما نحى شريعة الله عز وجل واستبدلها بشريعة الإفرنج من الفرنس والرومان، ومن أراد أن يخرج عن شريعته إلى شريعة الله عز وجل عذبه وربما قتله، مع أن هذه الشريعة فيها أشياء تخالف شريعة الله عز وجل مخالفة شديدة. خذ مثلا على ذلك مسألة الزنا، في بعض القوانين أو في القوانين أن المرأة المتزوجة إذا ضبطت متلبسة بالزنا مع رجل آخر وقامت عليهما البينة فإن هذه المرأة لا تعاقب حتى يحرك زوجها الدعوى ضدها، وهي حينئذ لا يقام عليها حد، وإنما تسجن سنتين على ما أذكر وربما كان أكثر من ذلك، لكنها لا تحد. قال أعوذ بالله. اكتب إذن لي بالتفصيل وسأجيبك، هذه مقالة الشيخ، اكتب لي إذن بالتفصيل وسأجيبك. فقال ابن الطوسي يا سماحة الشيخ أنا أريد أن أهدئ قلب أخي محمد، تعلمون تفصيل أهل العلم في ثابت الدين، وتعلمون أن العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حين سئل عن رجل سب الدين قال يعذر، وهذا مصير منه إلى أن هذا الرجل لم يقصد سب دين الإسلام وإنما قصد سب دين هذا الشخص الناقص. هنا وقت أخوانا في المحاضرات التي نظمت في ليلة الجمعة، أما سمعتموني وأنا أذكر لكم الكلام الذي ذكره الإمام القرافي رحمه الله في الفروق، وكيف أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من سد دين الله عز وجل كفر، والخلاف في ذلك عند بعض المالكية حملانا منهم لهذا الأمر على ما ذكره الشيخ عليش وعلى ما ذكره ابن القوصي للشيخ ابن باز. أنا ما ذكرت لكم هذا في المحاضرات. على كل حال هي سبعة أشرطة إلى الآن، مش كده يا أخي؟ سبعة أشرطة إلى الآن وهي موجودة وفيها هذا الكلام. وذكرت في حينه أن الجمهور الذين كفروا ساب الدين إنما حملوا هذه اللفظة على معناها الذي جاء به عرف الشرع، ها هذه اللفظة في عرف الشرع تحمل على دين الإسلام. فهنا قلت للشيخ عبد العزيز بن باز، لأننا ذكرت كلام ابن حزم في الفصل في هذه المحاضرات أيضا وهي مسجلة، فهنا قلت للشيخ عبد العزيز بن باز يا سماحة الشيخ، هو لم يتوقف عند ساب الدين وإنما تعداه إلى ساب الله وساب برسوله صلى الله عليه وسلم، فاشترط في ذلك الاستحلال وقد رجع، وقد رجع، فاشترط في ذلك الاستحلال وقد رجع، وكأنه اغتر بكلام للعلامة الشيخ الألباني حفظه الله، فإنه اشترط الاستحلال في هذه المسألة. فقال ابن القوصي لم يشترطه، فقال هذا الشيخ المكي نعم يا سماحة الشيخ اشترط الاستحلال في سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ابن القوصي بل في سب الرب، كلامه في سب الرب، إذا قال رجل يلعن ربك فهو يريد بذلك ربه الذي رباه ولم يرد رب الأرباب عز وجل. خلي بالك كلامنا بنقول ده ممكن تكون فيه لفظة متغيرة، لكن المعاني، خلي بالك من المعاني، يعني ممكن يكون مثلا قال له يا سماحة الشيخ أو يا فضيلة الشيخ أو يا شيخ كده. فقلت له يا سماحة الشيخ تعلمون، هنا حصلت مداخلة مني، فقلت له يا سماحة الشيخ تعلمون ما ذكره ابن حزم في كتابه الفصل من أن الرجل إذا قال أشهد أن رسول الله كافر، فلما استفهم قال كافر بالطاغوت مؤمن بالله، أو أشهد أن أبا جهل مسلم مؤمن، فلما استفهم قال مؤمن بالطاغوت كافر بالله، أنه قد يكفر بالإجماع. هذا ما ذكره ابن حزم في الفصل، أنه يكفر بالإجماع. فقال الشيخ هذا تلاعب، سبحان الله، سب الله وسب الرسول، ماذا يبقى أو إيش يبقى إذن؟ فقلت له سماحة الشيخ مسألة أخيرة، إنني أدرس للناس في مصر على منهج وأصول أهل السنة والجماعة، ندرس لهم بالدليل من الكتاب والسنة، ونرجح الراجح من أقوال أهل العلم على وفق القواعد المعمول بها عند أهل السنة وعند الأصوليين، ولا نحدث قولا جديدا، لابد أن يكون لنا سلف في كل قول نقوله. وهذا الرجل يقول لابد من الجلوس عند ركب العلماء، وهذا شرط، ولا يجوز لمن لم يجلس عند ركب العلماء أن يدرس للناس. فقال الشيخ لا، ليس هذا شرطا. فقال ابن القوصي حينئذ كيف أتعلم إذن يا شيخ، كيف أتعلم إذن يا شيخ؟ فالشيخ رد وأنا رديت في نفس الوقت، في نفس الوقت مدخلة مني، قلت بالوجابة، بالوجابة، وهل أنت الذي، يبقى المدخلة بتاعتي حكيناهم، قلت بالوجابة، وهل الذي تدرسه للناس تلقيته كله عن شيخك؟ نحن نعلم المنهج الذي يدرسه الشيخ مقبل حفظه الله. الشيخ بس في نفس الوقت بقى يقول يتعلم من كتب أهل العلم، من أهل السنة والجماعة. الواجب عليكما أن تتآلف وأن تتناصح وأن لا تختلف فأشار لنا الشيخ المكي، فقمنا من عند الشيخ وانتهت المقابلة عند هذا الحد. حين ذهبنا إلى الباب أنا طبعا ماشية في بطيئة لمرض رجلي، وحين وصلنا على الباب كل واحد منهم يلبس الشبشب بتاعه وأنا ألبس الحذاء الجزمة، ألبسها بالإيه باللبيسة، فتأخرت عنهم. فبعد أن لبست الإيه الجزمة ومشيت، ومشيت وراءهما إذا به يتشاكل ويتصايح أو يصيح على الشيخ المكي الذي دخل بنا على الشيخ عبد العزيز، يقول له إيه، نحن ما اتفقنا على هذا، وما ظننت أن الجلسة ستكون بهذه الكثير، وأنا لم يسمح لي بالكلام، وهو الذي تكلم والشيخ موجود، تخبرك عمالي زعق، مع الشيخ. احنا ما اتفقناش على كده وما كنتش اظن ان الجلسه هتبقى بالشكل ده، وانا ما خدتش حظي في الكلام وهو بس بيتكلم وهكذا. ثم صعد السياره وصعدت وراءهما فقلت للشيخ المكي: يا اخي انا اريد ان ابحث هذه المساله لنفسي ولا يهمني النتيجه، والله ان طلع بالجنيف حتى مسلما وانا ايه اللي جاي في الامر، ربنا سبحانه وتعالى حاسب الجميع، لكنني اريد فتوى اجعلها بيني وبين ربي عز وجل. فقال ابن القوسي، شايف اللي كان ماشي يتخانق مع الشيخ: ارجو من الله يا محمد ان تكون قد استفدت من هذه الجلسه. يعني حاول ان يقلب المائده علي. فقلت له: انا اسال الله عز وجل ان ينزع الكبر من قلبك. فقال: وهل انت دخلت في قلبي؟ شوف، هي دي المصيبه، هو ده مذهب الكلمه دي تدلك على ما، وهل انت دخلت في قلبي؟ يعني اذا لا يعرف المتواضع من المتكبر من اي من المعجب بنفسه، من كل دي حاجات قلبيه منتهت المساله. وهل انت دخلت في قلبي؟ قلت له: قلبك يمتلئ كبرا فيقضي عليك. قال محمد: الخلاف الذي بيني وبينك ليس خلافا شخصيا، وإنما هو خلاف في المنهج. فقلت له: ده كلام كبير يا شيخ، خلاف المنهج ده كلام كبير اللي انت بتقوله ده. ثم قلت للشيخ المكي: يا شيخ انا خلاص كنا وصلنا عند النفق من الانفاق من عند المسجد الحرام، وكان هذا قبيل صلاة العصر اذان العصر بحوالي 10 دقائق او ربع ساعة، فرحت نازل من السيارة وسبتهم هم الاثنين ومشيت. نسيت ان اذكر شيئا حدث في الايه في البلسة حين قال: يكفر ولي امرنا في مصر. قلت له: ولي امرك انت، لكن الحته دي حدثت في السياره ايضا. قال: انت تكفر ولي الامر. فانا لا اذكر. قلت له: ولي امرك انت في السياره ام امام الشيخ؟ وقال في حينه ايضا: يكفر ولي امرنا في مصر ويهاجم الحكام والمسؤولين على المنابر ويهيج الناس. فقال: فقلت للشيخ: يا شيخ، نعلم ان الله عز وجل قد فرض الحجاب على النساء، فلو ان مثلا وزير التعليم منع الحجاب في المدارس، فبدا الاباء في منع بناتهم من ارتداء الحجاب، فقفت على المنبر اقول للناس: اذا كان الله عز وجل قد فرض على المراه الحجاب وحرمه وزير التعليم، فينبغي ان يطاع الله عز وجل وان يقدم كلامه وتشريعه على كلام كل احد. وان كنتم تفعلون ذلك ابتغاء الرزق او خوفا على المستقبل، فان كل ذلك بيد الله عز وجل. فقال الشيخ: ينبغي على الدعاة ان ينكروا المنكر وان يامروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر وان يبينوا الباطل وان يدافعوا عن الحق. دي بس الحته اللي فلتت مني في هذا الامر. أنا هذا الكلام ذكرته يوم الخميس، لكن العدد لم يكن كبيرا، فأردت أن أعيده على مسامعكم في هذه الليلة لأقول: بقيت 3 أمور كلها وجيزة إن شاء الله عز وجل. أول هذه الأمور أن هناك الشيخ المكي وهو شاهد على هذا الأمر، وهو ولا يزال حيا، وقد ارسلت اليه بالشريط يوم الخميس، ارسلت اليه مع واحد مسافر الى السعوديه ليعطيه هذا الشريط. هو رجل طيب لا دخل له بهذه المساله ولا ناقه له ولا جمل. والامر الثاني، حيث ان المبطل دائما لا يعجز عن شيء، فأنا أدعوه إلى المباهلة على ما ذكرت لكم، وعلى أن ما كان خلاف ذلك فهو كذب. أدعوه للمباهلة، سواء كانت هذه المباهلة في مسجده أو في هذا المسجد أو في أي مكان أو في ميدان عام، هذا ما أملكه. ثالثا، ذكر لي أحد إخواننا من كبار الدعاة إن لم يكن أشهر الدعاة، حين ذكرت له أتى إلي في منزلي مع الشيخ فوزي السعيد حفظهم الله، فقلت له: أنا وتم اللقاء بيننا في بيت أحد الإخوان، وكان يحضر هذا اللقاء أخ آخر من طلبة العلم يثني عليه ابن القوصي ويثني على هذا الداعية ثناء شديدا. قال فجلست إليه فقلت له: يا شيخ، يعني لماذا تحذر الناس من محمد عبد المقصود؟ فقال: أنا ما كنت أرغب في فتح هذا الموضوع. قال: هذا الداعية فاستأت منه. فقلت له: سأكلمك كلاما محددا. أنت قلت: أدين الله عز وجل بالتنفير والتحذير من محمد عبد المقصود، وذكرت السبب في ذلك أنه قطبي. قال: نعم. قال: فما هي القطبية؟ فقال القوصي: واحد، تكفير الحكام. طيب، اثنين، قال: الاستهزاء بالعلماء والسخرية، سب العلماء والاستهزاء بهم. فقال له: فهل محمد بن عبد المقصود يفعل هذا الأمر؟ قال: لا. قال: إذا نشطبه. قال: اشطبه. قال: فبقيت مسألة التكفير، وأنت تعلم أن هناك تفصيلا لمن بدل الشرائع. قال له: إيش تبديل الشرائع؟ خلاص. الداعية قال: خلاص سنستخدم تعبير الشرع، مع أن هذا التعبير الأول ليس خطأ، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قالوا: خلاص سنستخدم التعبير القرآني، ما تقول في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: أقول بقول السلف: كفر دون كفر. فقال له: تعلم أن السلف حين قالوا هذه المقالة لم يكن المناط الذي قالوا فيه هذه المقالة نفس المناط الذي نتحدث عنه الآن، وأنت لا يمكن أن تجد أبدا واحدا من السلف قال هذا الكلام على هذا المناط الذي نعيشه الآن. وذكر له كلام أبي مجلب وتعليق الشيخ شاكر وما إلى ذلك. فقال له ابن القوصي: هناك بعض أهل العلم قالوا هذا الكلام على نفس هذا المناط. فقال له الداعية: طيب، أمامك المكتبة، كان مكتبة كبيرة، أمامك المكتبة، استخرج لي منها ولو كلام واحد فقط. فقال له: أنت ابن القوصي. قال له: أنت ليه منفعل عليها قوي كده؟ أنت منفعل قوي ليه كده؟ قال له: أنا يعني باختصار أحدثك نيابة عن محمد بن عبد المقصود. فقال ابن القوصي: يكفي أنه لم يقل أحد من المعاصرين بهذا الحكم بالتكفير. فقال له هذا الداعية: والله لقد كنت تلميذا عند الشيخ ابن عثيمين وسئل عن هؤلاء، فقال: علماء مصر أدرى بهم مني. فقال: علماء مصر أدرى بهم مني. وقال عبارة ما أحب أن أذكرها. ووافق هذا الأمر صلاة العصر. قال عبارة يعني يمتدحني فيها، وذلك لا أحب أن أذكره. فوافق ذلك صلاة العصر. طبعا ابن القوصي قال: هذا عندك أنت، حين امتدحني قال: هذا عندك أنت. فقال له زميله الذي تعلم على نفس الشيخ والذي يثني عليه كثيرا: طيب يا أخ أسامة، نحن نريد منك ألا تتعرض لأسماء. فقال: لا أعد بهذا. قال الداعية: فخرجت من عنده مستاء استياء شديدا، وكذلك هذا الأخ الآخر الذي هو رفيق خرج مستاء. أنا حين سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، سألت لي فضل كلمتين في ثلاث دقائق من خلص كلام الشيخ، دي مجموع فتاوي ومقالات متنوعة تأليف الفقيه إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فهو عن القومية العربية وهو يبطل القومية العربية. قال: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لم يرضوا تحكيم القرآن،

لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت في هذه الحالة في حالة عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين، وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. يبقى ده الإجابة عن الإيه؟ الجزء الأولاني. هيبقى الإشكال إيه؟ قائما برضه، مستحيل وغير مستحيل. يبينوا بقى الإجابة عن الشق الثاني. ثانيا، المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، المراد بالإرادة هنا مع أنها باطنية، شايف؟ مع أنها باطنية دي من عندي. المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا على نفس المعنى اللي هي الإيه؟ القرائن والإيه؟ والأمارات والأفعال التي تدل على الإيه؟ على القصد. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية. تفعتين سبب النزول حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود لما تحاكم المسلم مع يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، ثم تحاكم إلى أبي بكر فقضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحاكم إلى عمر بن الخطاب، فلما علم أنهما قد تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تريدان حكمي؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل فاستل سيفه ثم ضرب عنق هذا المسلم فقتله. يريدون في هذه الفتره، هل عمر بن الخطاب استفصل هذا الرجل انت تفعل هذه الفعله مستحلا او غير مستحل؟ هذا الحديث من طريق ابن لهيعه لكن قواه شيخ الإسلام في الصالح المسلول بطريق آخر، وقواه أيضا الحافظ في الفتح. أنا لا يهمني الحديث في نفسه سواء كان ضعيفا أو صحيحا، لكن يهمني فقط المعنى الذي أرادته اللجنة الدائمة. بيقولوا له مش المراد الإرادة الباطنية، ما صحبها من فعل أو قرينة أو أمارة تدل عليها. ولذلك أنا قلت لك حين قلت له أسأل الله عز وجل أن ينزع ما في قلبك من كذب، قال وهل أنت دخلت قلبي؟ قلت أن هذا هو مفتاح الإيه؟ مفتاح المشكلة. أنه يظن أن القلب لا علاقة له بالظاهر مطلقا. فشوف جاب اللجنة الدائمة في الشطر الأول قالت إيه؟ وفي الشطر الثاني إذا قيل الإرادة فالإرادة المراد بها كذا وكذا وكذا. وكذلك المتابعة، وكذلك المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.